وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء يحصل فيه جبر خاطرها، لقوله تعالى: المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا الأصل. إذا الرجل طلق زوجته طيب فبعد الدخول فإنه يمتعها، سمى متعة الطلاق، متعة الطلاق إكراما لها على العشرة اللي كانت بينهما، يعطيها متعة الطلاق، وهذه أيضا على المسع قدره، على المقتري قدره.